الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر الله لشيخنا والحاضرين: كتاب التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. وبعد، قبل أن نبدأ في كلام المصنف عليه رحمة الله، يحسن بنا أن نتعرف عليه، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، الذي ولد سنة 1115 لهجرة النبي الشريف عليه الصلاة والسلام. ولد في بلدة العيينة، وهي بلدة في شمال الرياض تبعد عنه قريبا من 70 كيلو. وولد في بيت علم، فأبوه كان قاضي لهذه البلدة، فأول ما تلقى العلم على يد والده، ثم حج بعد بلوغه مباشرة والتقى بعلماء مكة، وبعد الحج ذهب إلى المدينة ودرس على أئمة هناك، من أشهرهم العلامة المحدث محمد حياة السندي رحمه الله، والشيخ عبد الله النجدي والد الشيخ عبد إبراهيم بن عبد الله صاحب العلم الفائد في علم الفرائض، وهو من أئمة الحنابلة الشافعية المشهورين في هذا الشأن. ثم انتقل بعدها رحمه الله وهاجر إلى العراق طلبا للعلم، وبقي في البصرة مدة وناظر علماءها وأنكر المنكرات هناك، فحصل له من الأذى ما حصل، فعاد بعد ذلك إلى الأحساء، وبقي فيها مدة ومارس فيها دعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وكل هذا وهو صغير السن، يعني لا زال في 16 و17 من عمره رحمة الله عليه. ثم لما ضيق عليه في الأحساء رجع إلى العيينة، فوجد والده انتقل إلى القضاء في بلدة أخرى اسمها حريملة، بقي معه هناك. ثم لما توفي والده رحمه الله ضيق عليه وهو شاب، فعاد إلى العيينة مرة أخرى، وناصره أميرها اسمه عثمان بن معمر رحمه الله، وبدأ دعوته في إزالة المنكرات التي اشتهرت في هذه البلدة من عبادة غير الله عز وجل، والطواف بالقبور والذبح والنذر لها. وتعاهد مع هذا الأمير على هدم القباب التي على القبور، وكان من أشهرها قبة على قبر الصحابي الجليل زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد قتل هناك في حروب الردة، فنصب على قبره قبة وعبد من دون الله عز وجل، وقدمت له القرابين طلبا لشفاعته وزلفاه إلى الله عز وجل. فهدمها الشيخ بإعانة هذا الأمير، وبدأ بإقامة الحدود، واشتهر عنه أنه جاءته امرأة واعترفت بالزنا، فأعرض عنها على وفق ما جاء في السنة كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنها أصرت على إقامة الحد فأقامه عليه. فلما اشتهر هذا عنه من إقامته للحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهدم القباب، غضب والي الأحساء، فأرسل مرسولا إلى ابن معمر يهدده بأحد أمرين: إما أن يخرج الشيخ من البلدة، إما أن يقتله، وإما أن يقطع عنه الخراج. وكانت العيينة تعتمد على خراج الأحساء، والأحساء كان يسمى في القديم البحرين، وهي منطقة ذات نخيل وذات خيل. فاختار ابن معمر خيرة لم يسجلها له التاريخ للأسف، اختار إخراج الشيخ، توسط بين القتل والإبقاء، فقال: تخرج ويبقى لنا الخراج. فخرج الشيخ وحيدا مهموما إلى أن وصل إلى الدرعية، وتوسط له أناس إلى أميرها محمد بن سعود، فرضي الأمير أن ينصره في دعوته، وكان عمره إذ ذاك في 43 تقريبا. ثم بدأت دعوته باللسان والسنان وانتشرت وأمر بالمعروف، وتقادم طلاب العلم من أقصى الدنيا إليه لطلب العلم على يديه وأخذه عنه، حتى انتشرت دعوته وصلت إلى أقصى الدنيا، وجاءته المراسلات من باكستان وأفغانستان ومن الهند ومن مصر ومن العراق ومن الشام، ووضع لدعوته هذه القبول لأنها مبنية على الأدلة من الكتاب والسنة. وانتشر تلاميذه في الآفاق، وبعث المعلمين في المساجد في الجزيرة وفي خارجها، لأنه وجد من ينصره ومن يبلغ دعوته، وهو مقتف في هذا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم نفسه على القبائل في مواسم الحج على من ينصره حتى يبلغ دين الله عز وجل، فإن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فوفق في هذا الأمير، ووفق الأمير معه في اختيار هذه الدعوة وفي نصرتها، وكتب لها المجد إلى اليوم، واشتهرت عند العلماء. ومن مشاهير العلماء الذين عاصروه وذكروه وأثنوا عليه الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، صاحب فتح القدير ونيل الأوطار، مدحه مدحا فائقا. وكذلك الإمام الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني، صاحب سبل السلام رحمة الله عليه، والأمير شكيب أرسلان، وكثير من المؤرخين، الجبرتي من علماء مصر، والشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار، وهم مشاهير العلماء في مصر أثنى عليه وعلى دعوته، وكثير من المؤرخين. وممن اعتنى بحياته وتاريخه الابن غنام الأحسائي في تاريخه، كذلك ابن بشر في كتابه عنوان المجد. ومن أحسن ما كتب في الدفاع عنه محمد بن عبد الوهاب، مصلح مظلوم مفترا عليه، ألفه أحد علماء الباكستان، واسمه محمد بن مسعود الندوي رحمة الله عليه، كتاب في مجلد واحد، من أحسن ما كتب عن الشيخ رحمة الله عليه، وفي الدفاع عن دعوته وإزالة الشبهات التي أثيرت حوله. ومدرسته ممتدة إلى اليوم بفضل الله عز وجل، وكتاب الدرر السنية فيها من العلم والخير في الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك ما تقر به عيون الموحدين، وهي من أحسن ما يقرأه طالب العلم جردا، لأن بعض الكتب تجرد وهي المطولات. فهذا الكتاب إذا خصص له إجازة أو وقت معين يخصصه طالب العلم لجرده، فإنه يحصل فيه علما كثيرا، فيه مراسلات الشيخ بينه وبين الأمراء وبينه وبين العلماء وطلاب العلم، وفيه إزالة الشبهات التي وقعت حول دعوته. والشيخ رحمه الله حنبلي المذهب، والشيخ رحمه الله نعتقد أنه ليس بمعصوم وأنه يخطي ويصيب، لكنه لما بنى هذه الدعوة على الكتاب والسنة واختفى أثر السلف وجدد دعوة التوحيد التي إنما بعث الأنبياء لأجلها، أحبه أهل السنة لأجل هذا المعنى لا لشخصه هو، فلو بعث اليوم وأنكر ما كان يقول لما اتبعنا، وإنما اتبع لأجل ما جاء به من النصوص وما أقنع الناس به من إثارة وبعث دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهو لم يأتي بجديد، وإنما وفقه الله عز وجل إلى جمع هذه المادة والدعوة إليها، لما رأى الناس أعرضوا عن دين الله عز وجل المستقيم، ووقعوا في شبه التي كان يقع فيها المشركون من قبل. وبعض أتباعه نصروا هذه الدعوة نصرا عظيما ثم ارتدوا عنها، ومع ذلك لا زالت بعض كتبهم يعني تدرس وتعتبر من مراجع أهل الإسلام، منهم عبد الله القصيمي الذي ألحد وله كتاب عظيم في الصراع بين الحق والوثنية، من أعظم الكتب التي ألفت في التوحيد، ولا زال العلماء يوصون به ويقرؤونه ويقررونه، مع أنه ارتد عن دين الله عز وجل وألحد. فنحن لا نتبع الناس لأجل أشخاصهم، وإنما لأجل ما قاموا به من الخير والهدى والعلم، فهو قام بهذا بهذه الدعوة، ووجد أنها لا تفارق الكتاب والسنة قيد أنه الأخاص في باب التوحيد، فاتبع عليها رحمة الله عز وجل عليه وعلينا وعلى والدينا وعلى عموم المسلمين. توفي سنة 600 و1000، وله من الأبناء محمد وعلي وحسين وعبد الله. وكان من الشبهات التي تثار حوله أنه يكره البيت، وهذا يعني بعيد، ولذا يعني وفقه الله عز وجل حتى في تسمية أولاده، فسماهم بأهل البيت، سمى إبراهيم وسمى حسين وسمى حسن وسمى علي وسمى محمد وسمى عبد الله، هذه أسماء أولاده. وله من هؤلاء الأولاد عبد الله كان عالما، وحسن ومحمد. وله من الكتب غير كتاب التوحيد مختصر زاد المعاد وكشف الشبهات ومختصر السيرة والأصول الثلاثة والقواعد الأربع. وأما اختياراته الفقهية فلا تكاد تخرج عن مذهب الحنابلة، وهو مقلد في الفروع، مقلد الإمام أحمد رحمة الله عز وجل عليه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينه، يجدده في السنة، يجدده في التوحيد، يجدده في الاعتقاد، في الفقه، في علوم الحديث، فهو يعد من المجددين في توحيد العبادة خاصة، في توحيد العبادة خاصة. كتاب التوحيد الذي معنا أول من شرحه حفيده سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب. الشيخ سليمان رحمه الله له شرح على كتاب التوحيد سماه تيسير العزيز الحميد، وهذا أعظم الشروح لكتاب التوحيد وأقواها سبكا وعبارة. والشيخ سليمان رحمه الله ولد 200 و1000 من الهجرة، أي قبل وفاة جده ب6 سنوات، ولم يأخذ عن جده فإنه كان صغيرا، لكن أخذ عن أبيه وعن أعمامه، وبدأ على صغر سنه حافظا لنصوص الكتاب والسنة مستظهرا لها، بل كان عالما برجال الحديث، وكان يقول رحمه الله: أنا أعلم برجال الحديث مني برجال العيينة أو رجال الدرعية، مع أن تأليفه لهذا كان في وهو في 25 إلى 25 من عمره رحمة الله عز وجل عليه، إلى أن جاء إبراهيم باشا بإعاز من الدولة العثمانية إلى الدرعية وقاتلهم وأخرجه إلى الفضاء وأطلقوا عليه الرصاص، وتوفي رحمه الله وهو في 33 من عمره. سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كان غاية في العلم، وكتابه هذا تيسير عزيز الحميد يدل على كثرة اطلاعه على الكتب ورجوعه إليها وضبطه لعبارة أهل العلم. ممن شرح كتاب التوحيد ابن عمه عبد الرحمن بن حسن، وهو أكمل شرح الشيخ سليمان، وهو مع أنه أكبر منه، فهو ولد في 96 و100 بعد 1000، وسمى شرحه فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. وله شروح كثيرة مسموعة ومكتوبة، منها من آخرها شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمه الله القول المفيد، وهو من على سعته، إلا أنه من أبسط الشروح من جهة سهولة العبارة. قال رحمه الله: كتاب التوحيد، أي سأجمع لك في هذا المكان ما يتعلق بالتوحيد. والتوحيد نوعان: توحيد إرادة وقصد، وتوحيد معرفة وإثبات. هذا تقسيم التوحيد عند المتقدمين. والتوحيد كلمة ليست بدعية، لأن بعض الناس بعض أهل البدع يتهم دعوة الشيخ رحمه الله أنها مبتدعة، وأنه يدعو إلى شيء لم يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدعو إلى التوحيد وما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد، وهذا من السفه، وإلا لماذا بعث عليه الصلاة والسلام؟ إلا ليوحد الله. وهذا كان يبحث عن الكلمة، أنه لم يجدها واردة في القرآن، ما جاء في القرآن الدعوة إلى التوحيد. والتوحيد اصطلاح، ولا مشاحة في الاستباحة، فإذا كان معناه صحيحا فلماذا ينكر؟ والله عز وجل وحد نفسه فقال قل هو الله أحد، والتوحيد مصدر، والمصدر في اللغة دائما هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، يعني وحد يوحد توحيدا، كتب يكتب كتابا، أكل يأكل أكلا، فالذي يجيء ثالثا في التصريف هذا يسميه علماء اللغة مصدر. فالتوحيد مصدر لوحدة، والأمة مجمعة على أن المؤمنين ملزمون بإفراد الله وتوحيده، هذه لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله معناها توحيد الله وإفراد الله، سواء سميته التوحيد أو تسميه الإفراد فلا إشكال، مع أن هذه الدعوة غير صحيحة. فكلمة التوحيد مستخدمة في السنة، قال جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم ركب دابته وأهل بالتوحيد، هذا كلام جابر وهو صحابي، والسلف يعرفون هذه اللفظة لكن هذا يجهلها، وعدم العلم لا يعني العلم بالعدم. فالإمام البخاري جعل كتابا في صحيحه سماه كتاب التوحيد، إمام الأئمة ابن خزيمة ألف كتابا اسمه كتاب التوحيد، ابن مندى له كتاب اسمه التوحيد، شيخ الإسلام الهروي له كتاب في التوحيد، لكن هؤلاء لا يقرأوا لا يعلمون. الشيخ لم يأتي ببدعة حينما سمى كتابه التوحيد، لأن معناه صحيح، وهذه اللفظة أيضا وردت، وأصلها في قوله عز وجل قل هو الله أحد، وأصلها في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد أو الإفراد، ولك أن تسميه ما شئت إذا كان المعنى الذي تقصده صحيحا. فهم بعض أهل البدع يسمون الشرك توحيدا، يسمون الشرك توحيد، والجهمية يسمون إلحادهم في الصفات توحيدا، والمعتزلة لهم الأصول السبعة منها التوحيد، ويقصدون به نفي الصفات عن الله، أسماء الله عز وجل وصفاته، هذا لا يضير الكلمة، فمعناهم باطل وإن سموه توحيدا. والتوحيد حق مهما سمي، المقصود أن تفرد الله عز وجل بالعبادة. التوحيد نوعان كما ذكرنا، وبعض المتأخرين يجعله ثلاثة. ما هو الدليل على تقسيم التوحيد؟ هذا أيضا مما يثار، من أين أتيتم بالتقسيم هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم التوحيد؟ نقول هذا التقسيم احتاجه العلماء حينما وقع الخلل من الناس، فالناس حينما وقعوا في الخلل كانوا أصنافا لم يكونوا صنفا واحدا، فمنهم من ألحد وأنكر وجود الله وأنكر أن الله هو الخالق، هذا غير الذي يثبت الله عز وجل وجودا وحكما وخلقا ورزقا لكنه يعبد معه غيره، هذا غير هذا، هذا أخل بتوحيد الله عز وجل في أفعاله، وهذا أخل في أفعال الله، وهذا أخل بتوحيد الله عز وجل في أفعاله هو. فاحتاج العلماء، هذا يسميه العلماء دليل السبر والتقسيم، فهم جردوا نصوص الكتاب والسنة، وجدوا أن الله أمرنا أن نفرده في ثلاثة أشياء، هذا على التقسيم الثلاثي، على التقسيم الثلاثي الثنائي أمرنا أن نفرده وأن نوحده في أمرين، أن نوحده في المعرفة والإثبات، فنقول الله واحد في ذاته، واحد في الخلق لا يخلق إلا هو، هل من خالق غير الله؟ في خالق غير الله؟ هل في أحد يدعي أنه خلق شيئا؟ ما أحد يدعي حتى أنه خلق نفسه، فنفرد الله في الخلق، نفرده في الرزق، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، الله هو الرازق، نفرده في الملك، لله ملك السماوات والأرض، فالله أمرنا أن نفرده في هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فأبو جهل كان موحد في هذه الجزئية لكنه أشرك في جزئية أخرى. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت فسيقولون الله، في الآية الأخرى ومن يدبر الأمر، والله عز وجل قال عن نفسه في صيغة حصر ألا له الخلق والأمر، إذن ظاهر أن النصوص تدلنا على أن الله أراد أن أن يكلفنا وأن يلزمنا بتوحيده في أفعاله، وأن لا ندع معه ندا في خلق ولا رزق ولا إرادة ولا أمر. سميه ما شئت، العلماء سموه توحيد المعرفة والإثبات، فنعرف الله عز وجل بآياته الظاهرة ونثبت وجوده سبحانه وتعالى، ونثبت الخلق له وحده والتدبير له وحده سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله، هذا التوحيد الأول. المتأخرون يسمونه توحيد الربوبية ولا مشاحة في الاصطلاح، ولأن الله فرق بينها فقال الحمد لله رب، فمن أسمائه الله ومن أسمائه الرب. الرب هو الذي هو المنعم، هو المربي، هو المتفضل. والرب يقع على إذا أطلق فالمقصود به هو الله عز وجل، وإذا قيد فالمقصود به غيره كرب النعمة، واذكرني عند ربك يعني عند سيدي. التوحيد الثاني هو توحيد القصد والإرادة، أن تقصد الله عز وجل، هذا التوحيد بأفعالك أنت. فأنت أولا وحدت الله بأفعاله، هو أنه لا شريك له في أفعاله، لا خالق إلا هو، لا رازق إلا هو، لا مالك إلا هو، لا مدبر إلا هو. وإذا قرأت في النصوص أن هناك مالك أو خالق كما في قوله صلى الله عليه وسلم، في قول الله عز وجل في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هذا خلق قاصر، المقصود به الخلق الذي يفرد به الله عز وجل، الخلق من العدم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فطرها يعني أوجدها من العدم، لا أحد يوجد شيئا من العدم إلا الله عز وجل. أنت تخلق هذا لكنك لم توجده من العدم، وإنما جمعت مادته، سميت نفسك خالقا أو صانعا، لكن الذي أوجد هذه المادة من العدم هو الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فالله خلقنا من لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فأنا قبل 40 أو 45 سنة لم أكن شيئا مذكورا، الذي أوجدني من العدم هذا هو الله، لا أستطيع أن أدعي هذا لنفسي، ولا أستطيع أن أضيف هذا الخلق إلى أحد من الخلق، ولا أحد على مر التاريخ ادعى هذه الدعوة. فرعون ادعى أنه هو الرب، لكن لم يستطع أن يقول أنا الذي خلقتكم، وإنما أراد بالرب أن الناس يذلون له ويبقون خاضعين لجبروته وملكه. المجوس فقط الذين ادعوا أن للكون خالقين، خالقان، خالق للظلمة وخالق للنور، لكن هذا بألسنتهم، أما في القلوب فلا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فأنفسهم استيقنت أن الخالق الواحد الأحد هو الله عز وجل، لكنهم يجحدون هذا إما كبرا وإما حسدا للداعي وبغيا عليه. هذا التوحيد الثاني، توحد الله بأفعاله توحيد الربوبية، توحده بأفعالك أنت، فلا تسجد إلا له، لا تذبح إلا له، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. جمع النسك والصلاة والحياة والممات كلها لله، هذه أنت الآن توحده بأفعالك. فإياي فارهبون، توحده بالخوف، لا تخاف إلا منه، فلا تخشوهم واخشوني، لا تخشى إلا الله عز وجل. توحده بالرجاء، توحده بالتوكل، وعلى الله فتوكلوا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لا تتوكل على غيره سبحانه وتعالى. إذا توكلت على غيره وركن قلبك إلى غيره فقد أشركت، جعلت معه من يعين غيره وهو لن يعينك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة من السماء والأرض. فأنت تعتنز وتتكي على مخلوقين لا يملكون لك ضرا ولا نفعا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، هذا كلام من كلام الله يحكي يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم، لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد ضر ولا يملك له الرشد، فكيف غير بحال غيره من المخلوقين؟ التوحيد الثالث الذي وجد العلماء النصوص أنها تأمر به وتدعو إليه إلى توحيد الله فيها الأسماء والصفات. صحيح ما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال وحد الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن النصوص مليئة، القرآن كله توحيد ألوهية، ما تخلو صفحة من القرآن إلا فيها توحيد ألوهية. أحيانا تجتمع كل أنواع التوحيد في في في في آية واحدة، فاعبده واصطبر لعبادته، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. اجتمعت أنواع التوحيد في هذا. من الذي علم هذا؟ الذي استنبطه هم العلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه المعاني ما سجلت في كتب أهل العلم إلا حينما فقهوها. الصحابة لم يحتاجوا إلى هذا لأنهم كانوا عقلاء، والعلماء ما احتاجوا إلى هذا الرصد إلا ما حينما كثر الخلل في الناس وانقلب التوحيد شركا والشرك توحيدا. ولذلك في كشف الشبهات ذكر الشيخ رحمه الله أن كفار قريش كانوا أعلم بالتوحيد من مشركي أهل الزمن، لوجوه منها أن كفار قريش كانوا في الضراء يوحدون، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهؤلاء لا، في السراء والضراء ينادون بالجيلاني، ينادون بالبدوي، ينادون بزينب، ينادون بفاطمة، ونسمعهم حتى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأسمعهم سمعناهم والله في المطاف يا علي يا حسين. أبو جهل ما فعل هذا في طوافه، كان يطوف بالبيت ما كان ينادي أحدا، حتى العزة وهبل ما كان يدعونها بهذا الحال، إنما كانوا يقربون لها قرابين لكي تشفع لهم في ظنهم، أما حينما الدعاء وكذا ما يهتفون باسمه. هؤلاء لا خس منهم في هذا الجانب، أنهم يشركون حتى في الضراء. الأسماء وتوحيد الأسماء والصفات، وجد أن القرآن والسنة تدعون إلى أن نوحد الله بأسمائه وصفاته هل تعلم له سمية. ولله الأسماء الحسنى، لله محصورة، لا يسمى أحد بها أو لا يتصف بأوصافها أحد غير الله عز وجل، والإلحاد في أسماء الله عز وجل انحراف عن هذا التوحيد. فإذا جاء شخص نقول له قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال هو لا ما استوى على العرش، هذا ألحد في أسماء الله عز وجل وصفاته وأنكرها وما وحد الله بها. الله وحد نفسه بالاستواء على العرش وهو ينكر، الجهمي ينكر هذا. إذا أخبر الله عز وجل على أنه سميع بصير وهو يقول لا الله لا يسمع، إذا أخبر الله أنه عليم والله بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير ثم هو قال لا ما يعلم، أو أنه لو كان يعلم ما رضي بالكفر، ثم يبدأ يعمل عقله في النصوص ويعطلها ويشرك يلحد في أسماء الله عز وجل. لما رأى العلماء أهل البدع والكلام ينحرفون في هذا الجانب اضطروا إنهم يصنفون مصنفات في توحيد الأسماء والصفات. كتاب التوحيد هذا خاص بنوع واحد فقط من أنواع التوحيد، وهو توحيد الإرادة والقصد، أو توحيد الألوهية، أو توحيد العبادة، سميه ما شئت. المقصود أنه صنف للحيلولة بين العباد وبين أن يعبدوا الله، أن يعبدوا غير الله بأفعالهم هم، فلا يسجدون لغير الله ولا يطوفون بغير ما أمر الله عز وجل به، ولا ينظرون لغير الله، ولا ينسكون لغير الله، ولا يخافون إلا من الله عز وجل، الخوف الذي ينبني على الذل والخضوع. أما الخوف الجبلي والطبيعي فهذا ماذون فيه، وهو من طبيعة الإنسان، فقد ذكره الله عز وجل عن بعض أنبيائه كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. فهذا الكتاب خاص بهذا النوع من أنواع التوحيد، وسيذكر المصنف فيه مقدمة فيها 5 آيات وحديث لمعاذ، ثم يبدأ في الأبواب، والأبواب 66 بابا، فيها في بعضها حديث واحد أو حديث أو حديثان، وبعضها آية وحديث تزيد وتنقص. وهذا الكتاب لو أفنى الإنسان عمره في ضبطه لما كان عليه بكثير، لأنه ينجيه بحول الله عز وجل من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. فنبدأ إن شاء الله في المجلس القادم حتى ما نطيل عليكم، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الدين والفقه فيه، وأن يبارك لنا ولكم في الأوقات والعلم، وأن يكتب لي ولكم سعادة في الدنيا والآخرة لا نشقى بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.